وصلنا هنا التسع تو العشاء ما بعد دخل عندهم دخلوا فيقال يلغز فيها يقول رجل صلى العصر في الرياض وصلى المغرب في أمريكا وشلون مرهب. لكن في في في الرجوع مثلا الرجوع ذاك وقت الفجر يعني ما وقت الفجر تقريبا أقل من 10 دقائق وذاك يعني أذكر حينما قال الطائرة دخل وقت الفجر ما عندنا نتوضأ إلا طلعت الشمس لأننا نسبق الشمس بخلاف لو أننا في يعني كان في الذهاب كان يطول وقت الفجر. نعم لا خلاص ما دام الآن غربت وهو في المكان حل لا تطل طبق الحديث وغربت الشمس قد أفطر الصائم غلط هذا يعني المبادرة بالفطر والسنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ولو كان خلاص ما دام أنت في المطار الآن وغربت الشمس حتى لو أنت في الكرسي أو عند الإقلاع وتشوف الشمس غربت أو معك الساعة الآن تعرف أن الأذان يؤذن الساعة السادسة وأنت الآن الساعة السادسة ودقيقتين أفطر هذا هو المشروع. نعم لا في فطر حقيقي وفي فطر حكمي في فطر حقيقي وفي فطر حكمي الفطر الحقيقي الأكل والشرب الفطر الحكمي هو أن زوال النية نية الفرضية ولذلك من نوى الإفطار أفطر الإنسان صائم قال نويت الفطر ولكن لم يفعل المفطر لا نقول هذا إن نقول هنا أفطر حكما لا حقيقة وش الفرق بينهما الذي أفطر حقيقة لا يمكن أن ينشئ صياما ثانيا والذي أفطر حكما يمكن فمثلا لو أن إنسان مثلا عليه صيام واجب ثم مثلا رأى نفسه متعب فأفطر يعني أصابه ألم في بطنه فأفطر قال نويت الإفطار أفطر ثم هان عليه الألم فقال إذن أنشئ نفلا صام نفل من حين إني إذن صائم يجوز ولا لا يجوز لكن هذا يشترط أن لا يكون في رمضان واضح لكن الصيام واجب يشترط أن لا يكون في رمضان لأن رمضان يقول العلماء رحمه لا يصح صوم غيره فيه يعني زمن رمضان متعين لرمضان ولذلك لو أن إنسانا مثلا سافر في نهار رمضان سافر في أثناء رمضان لا يجوز له أن يصوم يقول أنا سأفطر أي أن يجوز لي الفطر سأنوي بصيامي عن كفارة أو عن قضاء لا يجوز قال الفقهاء رحمه الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه أما لو كان الصيام ليس رمضان يعني مثل نذر أو كفارة مثلا صيام ونحو ذلك فأفطر نقول هنا يجوز أن ينشئ نفلا كيف تدعى السؤال الحين ما فعل المفطر؟ أبى صوم إيش؟ وفي نهار رمضان ما يجوز. ما أنت فهمت وش يقصد؟ أنا ما فهمت وش تبين. نوى أيه ما يجوز لا مو بخسر لا ولذلك في غير رمضان يجوز يعني لو أنه مثلا يصوم عن فدية أذى أو كفارة